أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين، نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وحقد الحاقدين. اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم لا تجعل للعين ولا للحسد حظا في أبداننا. اللهم لا تجعل للعين ولا للحسد حظا في أبداننا ولا أولادنا ولا أموالنا ولا دورنا ولا رواحلنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وقد تسلط علينا خلق من خلقك، اللهم أيسهم من أبداننا كما أيستهم من رحمتك، اللهم قنطهم من أجسادنا كما قنطتهم من جنتك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحتك وتحت كنفك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللهم إنا نعوذ بك من العين ومن نارها وحرها

اللهم إنا نعوذ بك من عين حاسد وعين حاسد. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله على دينكم، بسم الله على عقولكم، بسم الله على أبدانكم، بسم الله على أولادكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من عين قاتلة، عين قاتلة، عين قاتلة، وعين حاقدة، وعين حاقدة، وعين حاقدة، وعين غافلة، وعين غافلة، وعين غافلة، وعين معجبة، عين معجبة، عين معجبة، معجبة في دين أو في بدن أو في شعر أو في عين أو في حسن أو بياض أو في ولد أو في دار أو في مركوب. حسبنا الله ونعم الوكيل على من نالنا شره، حسبنا الله ونعم الوكيل على من نالنا شره. قل حسبي الله عليه توكل، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فاجعلها بردا وسلاما على أبداننا. اللهم يا نور السماوات والأرض أطفئ نار العين بنورك، أطفئ نار العين بنورك، أطفئ نار العين بنورك. اللهم أخرجها من أبداننا، والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، خروج، خروج. سألوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، سألوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، أسألوا الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين، نعوذ بك من حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وحقد الحاقدين. اللهم اجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم لا تجعل للعين ولا للحسد حظا في أبداننا، اللهم لا تجعل للعين ولا للحسد حظا، حظا في أبداننا ولا أولادنا ولا أموالنا ولا